الزوجين اثنين. قالك هدفع من كل زوجين. الله ما يمكن يجيب بقرة وعجل ثلاثة من زوج وزوج وزوج وزوج. قالك اثنين بس. عشان بدون أي حجم الأشياء في إيه؟ يستبقي النور بس بالذكر والإيه؟ والأنثى. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. أهلك إحنا قلنا بقى أهلية إيمان ولا أهلية إيه؟ نسب. هنا بقى يبقى ما دام أهلك يبقى كونه امرأتين. لأن في لقطة طيب في سورة التحريم إن ضرب الله مثلا من الذين كفروا امرأة نوح وامرأة ايه؟ وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. يبقى اهلك اهل يبقى لازم كان عنده اثنين، واحدة اللي هي ام كنعان ايه اللي هي كانوا وراحوا لوحدهم، وبعدين الثانية اللي هي يمكن ام سام وحام وايه ويافس هي دي. يبقى هم قالوا بقى حطت قالوا ان هو كان معه اهله الذين لم ايه لم يكفوا. يبقى هو أهل المرأة الاثنين والولاد كل ثلاثة، سام وحام ويافس وكنعان. كنعان هو يوم العقبان أنسى قال إلى جبل مش عارف إيه. يبقى فضل سام وحام ويافس وزوجاتهم يبقوا كام؟ ستة واثنين يبقوا كام؟ ثمانية. واثنين وسبعين من الإيه من المؤمنين هم إيه أصول الإيمان الذي بقي بعد مين؟ بعد نوح. إلا من سبق عليه القول منهم. طب اللي سبق عليه القول يا رب ما فيش في استئناف خلاص. قال له اوعى تخاطب لا تخاطبني في الذين ظلموا. قطع الايه؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا مين؟ هو لما ربنا يقول ايه الشرك لظلم عظيم. صحيح انت خدت حق الله في انه موجود واله واحد وعبدت غيره يبقى خدت الحق من ربنا ده. انما هل ضربت الله بهذا؟ لكن انت ظلمت نفسك. ولما تكون انت بتظلم نفسك يبقى من تحت حمق ولا انت بتظلم عدوك معقول؟ لما تظلم نفسك يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ انهم مغرقون. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استعنت دي معناها استعليت وركبت. فاذا استويت انت على الفلك طمنت كده وركبت الكل بقى على الفلك وطمنت عليهم المؤمنين الازواج واياك قل بقى الحمد لله. يبقى لازم تستقبل كل نعمة ونعمها الله عليك بأن لا تنسى وقت النعمة جلالا ونعم. ساعة ما استتب لكن الناس غير كده. من إذا مثل الإنسان ضربه في البحر إيه؟ دعا ربه إيه؟ ومريبا إلى الريدة إيه بقى قائما وقاعدا مش عارف إيه؟ فإذا كشف عنه الضر يعمل إيه؟ كأن لم يدعونا إلى ضر إيه؟ إلى ضر بس. ودي بقى ربنا بيغرها لنا في ذاته علشان يدي الأسوة لخلقه. إن حصل لهم نكران جميل من خلق تجاملوا معهم ما تزعلوش. ده عملوا كده يا ربنا. نشوف ربنا بده يقضي النظام الكون ازاي؟ يقول لك ايه؟ ولذلك سيدنا موسى لما بيقول يا ربي أسألك ألا يقال في ما ليس فيه. يعني الناس ما تتهمنيش بحاجه زي كده. قال لي يا موسى لم اصنع ذلك لنفسي. انا ما عملتش ولا حاجه. طب ما عملوش بروح ليه؟ اما قال لك علشان يريدوا ان بلاد الحياه وحركه الحياه تمشي بتسلط. فلو ان كل واحد عمل ذنوب في واحد وانكره يدل وفاعل اليمين بالجميل على احد تنطق في المسائل. يقول لي انا الرب وخلقت وعملت ومع ذلك يقول لي ادعوني يقول لك مش عارف ايه بعدين اذا ذكر حاجه ايه مره كان ذكر واعرض وانا ايه يعني مش عايز اشوف ليه؟ لان اللي عمل في انسان جميل يكرهه ان كان خسيسا. ليه؟ لان الانسان مجبول على التعايش. والرسول صلى الله عليه وسلم واحد يعمل فيه جميل ساعه ما اشوفه افتكر ان هو عمل فيا جميل وانا او بكرهه، لانه مثلا يدق عيني بيدق كبريائي بقى ويرجع لي او مش عايز اشوفه. ولذلك قال في الحكم اتق شرها ليه من احسنت اليه، لان اللي احسنت اليه ليه جميل عليه اذا شافك يستهزي وهو عايز يتفرع. من لما تكون قاعد كده وبتفرع على ناس وبعدين انت تدخل عليه يعمل ايه؟ يكمل يقول ايه اللي رايح يشوفك. فوكل نفسك على ان جميل الخالق منكور من المخلوق، فلا يحزنك ان ينكر الجميل من مخلوق لمخلوق. ما يزعلكش مفهوم ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا ايه زمان؟ يصير ذو الحاجات حولك خضعاً، خلفك خضعاً، يسير ذو الحاجات خلفك خضعاً، فإن أدركوها خلفوك وهرولوا. خلاص. وأفضلهم من إن ذكرت بسيء توقف لا ينفي وقد يتقول. خلاص. طب نعمل ايه بقى؟ اوعى تزهق من المعروف مهما تنكره، فلا تدع المعروف مهما تنكره، فان ثواب الله اربى واجزل. فاذا استويت انت ومن معك صعب بتستوي كده وتوزن، اوعى يغرك بقى، اوعى تلقى بجانبك بقى ساعه ما تنبسط كده يقول الحمد لله. ولذلك قالك لما تيجي تلك السفينه الايه؟ بسم الله نجريها ومزارها، يعني ما جريتهاش ولا عملتها بشطرتي، ده بسم الله الذي الهم وبسم الله الذي اعان وبسم الله الذي تابعني باعينه كده كويس؟ يعني مش من شطرتي. يبقى ذكرت المنعم عند النعمه، وما دام تذكر المنعم عند النعمه يظل المنعم حافظا للنعمه، لانك انت ما خلعتهاش منه. لكن لما تخلعها عليك وتقول وتتر على عين، يقول لك ما دام وتتر على عين طب حافظ عليه انت بقى. مش قانون قال كده؟ وتتر على ايه؟ على عين. فلما يجي يعلمنا بقى يقول لك واذا وقفت الدب يقول ايه؟ سبحان سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ انا الى ربنا لايه؟ منقلبون. وبعدين هيعلمني دعوه ثانيه، طب السفينه هتستوي على البودي وبعدين ينزل عشان يمشي حياته في الارض، مش قال كنا نهبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم من معك؟ وبعدين قال له برضه ساعه ما تيجي تنزل من السفينه برضه اذكر الخير السفينه ويقول يا رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. والنبي يقول اللهم ادخلني مدخل ايه؟ واخرجني مخرجه صدق. لازم تفتكر ما تسهاش عن المنعم ابدا. ولذلك الذين يصابون في نعم الله عليهم باعين الحاسدين سر تمام الثقه انه حين راى النعمه عليه لم يسكن من رحمه بها والمنعم بها، لكن لو انه شاف اي حاجه تعجبه في شكله في شغله في بيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا اللي عمل بيه، ما دام حقك ربنا لما ضمنت قانون الصيانة. ضمنت إيه؟ قانون الصيانة يا رب. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب نجانا من القوم الظالمين ما دام المفسدة مقرب على قلب الإيه؟ على قلب المنفعة. وقل لانك هتنزل بقى من السفينه عامله كيف بسلام مش هتعيش السفينه. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. الله، كلمه انت خير المنزلين ولا انت المنزل الوحيد؟ خير المنزلين. اباح ان يقال للعبد حين ينزل عبدا في مكان يدعو فيه انه منزله، هتسكن البيت وهتسكن الشقه وهتبقى المديك وهتبقى مش عارف ايه، يبقى يقدر ينزلني. بس هو منزل صحيح لك اننا خير المنزلين من؟ خير المنزلين الله. ليه؟ لان ربنا لما ينزلك المنزله هينزل على قدره، واللي هيعمل لك هيديلك على قدره. فشوف اي قدر تحب بقى يبقى هو خير. ولذلك قلنا زمان اننا كل جمع يعني يشرك الله خلقه اشياء من ايه؟ عدم. من عدم. إن اللي عمل كوبايه من الرمل وقعد يصلي كده وعمل كوبايه يبقى اوجد شيئا من عدم ولا لا؟ يبقى خلق. ربنا ما يبنش عليك اللي انت عملته دي يسميك خالق. بس ما يغيبش عنك ان ربك احسن الخالقين. طب ليه احسن الخالقين دي جت منين؟ قال لك لانك خلقت معدوما توجدته لكن عن موجود اوجده الله. خدت الرمل اللي خلقه ربنا والنار اللي مش عارف تسعر بيه والماده اللي بتلقى بيها الرمل من الغبار اللي مش عارف ايه وخدتها عملت منها. يبقى انت اوجدت معدوما مين موجود؟ موجود مش لك، موجود لله. وايضا اوجدت معدوما وجمدته على ما اوجدته عليه. ما اديتوش حياه. مش كوبايه صغيره بعدين تكبر كده وتبقى مش عارف كاسه، لا. ولو مسير في يجيب كوبايه ذكر وكوبايه تاء، لكن هو عمل كده يبقى خير تبارك الله احسن الخالقين ولا لا؟ ولم يخير يرثيك. طب ما هو انت بترث ربنا مين؟ بس ربنا مين يرث؟ يرث النهائي للكل. ولم انت بترث الله يبقى خير الماكرين. كل حاجه فيها جمع. الله ما ظن على خلقه ان يصفهم بانهم خالقين وانهم منزلين، مش كده ولا لا؟ فكما لم يظن الله عليك بان جعلك شريكا له في الخلق، ما تدلش على ربنا بانه احسن الخالقين. بمعرفه المساله دي يعرفها انت المنزلين لله سبحانه. وقل ربي انزلني منزلا مباركا. منزل مبارك ابن الشيء المبارك الذي يعطي فوق ما يتصور من حجمه. يعني واحد مثلا بياخد 20 جنيه بس وواحد بياخد 100 جنيه، لكن صاحب ال 20 جنيه شايفه مربي ولاده وموظفهم وعايش كويس ومستقيم ودكان بهدل كده بعيد يقول لك ايه؟ دي البركه مبارك فيه. يعني الشيء القليل يدي ايه؟ اكثر مما ايه؟ دون ايه؟ ام قال لك لان هذا الشيء القليل ده قليل في انه وارد، ده بيكتر ما فيش فيه مصرف، يكتر ما فيش فيه ايه؟ احنا ضربنا مثلا زمان الراجل اللي جايب قرشه من حلقه ومن علق ومن تعب يدخل مراته تقول له الولد والله ساخن وتعبان، يقول كل جايب فلوسه من حلال ربنا يلقي المساله في قلبه بالرضا ويفزعوه، بس اديله نص سبرين وسيب كوبايه شاي مش عارف ايه مهضرها كده، واحد تاني جايبها بقى من هنا. يقول ربنا لك ده دي تلفزيون ده حمى شوكيه، ويروح بقى صرف له 20 30 جنيه يصرف جوه الترشه النهارده ب 10 يصرف عليها من عنده 20. يبقى ادي البركه بقى، بركه ايه؟ انه يوجد رزق اسمه رزق السلب، مش يزود دخلك، لا يقلل مصروفك. نعم. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، لانك تنزل على قدر قدرتك. انما الخلق بينزل على قدر ايه؟ على قدر قدرته. ان في ذلك لآيات، يعني عبر وعظات الانسان لو فكر فيها بعقل محايد لازم ينتهي الى خير فيها. وآيات الاشياء ايه؟ اشياء عجيبه. وان كنا لمبتلين. يعني احنا بنقول لك انا اعتبر ايه الكافرين الظلم اللي مش عارف ايه، لكن لا تظن ان هم دول خاصين بالابتلاء بس، لقد ابتلوا ابتلاء ابتلي ولا يستحق الابتلاء لان راجل طيب. ليه؟ ده نبتلي بقى عشان زياده الايه؟ زيادة المنزلة ونشوف الإيمان إيه شكله. ولذلك الابتلاءات اللي حدثت للمسلمين الأوائل مش كراهية فيهم، ده عشان تصفية إيه؟ معدنهم الحقيقي، لأنهم سيحملون الدعوة للدنيا إلى أن تقوم الساعة. يبقى لازم يبتلوا ابتلاء. أحسب الناس أن إيه؟ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا، نشوف مين اللي بيعمل الله على حرف ليه؟ لأنهم مش عايزين ده. المعدن يتساقط من حواليه، لأنهم مش عايزين إلا الإيه؟ وإن كنا لمبتلين. مبتلين مين بقى؟ أن مبتلين من لا يستحق العذاب. ليه؟ لأنه يحب أن يرفع له إيه؟ درجة. علشان يمحص تمحيص في أن يبقى أهل أن يحمل إيه؟ أن يحمل دعوة الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجمالي لا أخرج

مين يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده؟ بدليل احنا قلنا زمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوه الاحزاب وبعد ذلك ربنا جاب الريح ومش عارف ايه اتفكت الحكايه وراح الى المدينه. الله قال له لا روح قدم بين ايه؟ قريه قريظه. لسه الملائكه ما يضعوش اداه الحرب. فقال للصحابه من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. قاموا الصحابه مشوا عشان يروحوا بني قريظه. الشمس هتغيب. فانقسموا نسأل الوقت بتاع العصر حيجيب نصلي نسأل لا ما نصليش لأن النبي قال في بني قريظة فناس صلوا وناس ما صلوش اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. لما راحوا للرسول المشرع وافق هذا ووافق هذا يبقى معنى ذلك أن الله حين يجعلكم للأمن فيه اجتهاد يبقى احتل بوجهة المجتهد ولذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا يقول لك ما ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا وما وصل اليه المجتهد الاخر خطا يحتمل الصواب. افتنا بقى ان اللي بيجتهد في حاجه وعايزها عايز الكل يبقى ايه؟ ودي افه المسلمين الان الذين فرقوا بينهم وكانوا ايه؟ شيعا لست منهم في شيء. فلو ان الناس خدوا الاحكام اللازمه الظهريه مفيش فيها اجتهاد، ربنا ما تبقاش الاجتهاد فيها حاجه. ولذلك احنا نجيب لغايه الوضوء مره اذا كنتم الى ايه؟ نعملوا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. ما اتكلمش عن الوجوه ولا حددها ولا قال الى ولا مين اي ولكن ليغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق. طب شو هو الوجوه ما جابش لها ولا بتاع ولا حددها؟ قال لك لان الوجه الاختلاف عند الناس فيه. لكن الايد مختلفين فيه. واحد يقول الايد لحد الكف. ولذلك فاقطعوا ايديهم من الايدين. وواحد يقول الايد لحد الايه؟ واحد يقول الايد لحد كده. فلو قال بقى وايديكم ولم يكن الى المرافق لكان الزاما ان من نعمل ايه؟ اللي يغسل دين طيب اللي يغسل ايه دين طيب من هو عايز على لون واحد؟ فاللي عايز على لون واحد حددته. ولكن لما قالوا امسحوا برؤوسكم قال طب ما قالش امسحوا برؤوسكم لازم يغسلوا وجوهكم وخلاص والحكايه تنتهي. ما قالش امسحوا بعض رؤوسكم زي ما قال الى المرافق ليه؟ قال اذا تركها لاحتمالات الباب. فاللي يرى الباء بقى للانساخ شيء واللي يرى للتعبير شيء واللي يرى للتبعيد شيء يبقى ما تشوفش واحد بيعمل غير اللي انت بتعمله تقول لا انت مخالف لان النص يحتمل هذا الاجتهاد وما دام الله جاء بنص يحتمل الاجتهاد فاذن بما يكون من مجتهد ويكون من مجتهد ايه؟ ويكون من مجتهد اخر. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي حتة إيه؟ شرع لكم من الدين ما وصى إلا به ما فيش فيها. وقال الملأ برضه الملأ من قوم، الملأ اللي هم بين الأعيان بقى، المنهج الإيماني اللي ضايقهم، لأن حياتي في أمان طغيانهم وأمان سيطرتهم واستضعافهم للخلق، يبقى هم بيقولوا ده ليه في أمان المنهج. وقال الملأ من قومه الذين كفروا زي دكة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفناهم كلمة ترف التيه والريه والفي زي فرحة تلف الرجل يعني زي فرحة يترف زي يفرح معناها تمعن بنعمة عليه هذه تلفة. فإذا زادت الهمزة قد أترفته النعمة يبقى النعمة كانت سبب في طغيانه. أترفه الله وسع عليه في النعمة ليتسع في الايه؟ في الطغيان. يبقى تلف تمام. أترفته النعمة يعني خلته ايه؟ يطغى. أترفه الله وسع عليه زي ما قال هناك بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به يعني من منهج الحق فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة عشان يبقى إيه؟ يبقى الأخذ قوي. إحنا قلنا زمان كلمة كده بقت الناس تضحك تقول مفيش حد ربنا يوقعه من على الحصيرة لازم يقعدوا على كرسي قال كده عشان يوقعوا قال كده وقالوا واحد بيهشك واحد كده وشوف ده بيهشكه يقول لك لا ده بيعليه عشان يديله غرة إيه؟ فلما هو ياخد الدين مع عدوين ما تبقاش صعبة، انما لما يربيه يلاقيه يلاقيه ايه وبعدين ايه ياخده اخذ عزيز مقتدر تبقى النكاية اشد ولا لا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة اللي هو البعث وأترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم وأمددناهم بأشياء عشان يزدادوا ايه، ما تحسبش انما نمد لهم من اموال ونمد نسارع لهم في الخيرات، ما تفتكرش ان احنا عايزين نعمل ايه، احنا عايزين نديهم ايه وسائل الانحراف عشان يدخلوا او يتعمقوا عشان يتعمقوا في الايه في الاحزاب. واترفناهم في الحياه الدنيا برضو قالوا ما هذا الا بشر مثلكم مع الله يا الله كلهم ايه حلم البشر دي، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهم قالوا ما لهذا الرسول ايه يأكل الطعام ويمشي في الايه في الاسواق. وان اطعتم بشرا ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. اما تطعمون ما مش بشر مثلي يا شيخ، زي ما قلنا ده مش بشر، بشر يوحى اليه. يبقى انا بتبع ايه مش البشريه، انا بتبع الوحي البشريه. نعم. بعدين يعني بتعجبوا لك ايه عيدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون، بعيدكم يخرج لما تبقوا كده مخرجون. طب ايه الاشكال فيك؟ طب الاعاده ولا البدله؟ البدله اصعب. واحنا بدانا خلقكم من لا شيء، فلان عندكم من تراب من الوفاه بتاعتكم تبقى دي اهلا ولا لا؟ ان كانت كلمه اهلا دي ما تليقش بالنسبه لله، لان الله لا يفعل من وهو عمالات، ربنا بيفعل عن كل. نعم. هيهات هيهات بما توعدون. هيهات بتسمعها انت يقول لك هيهات هيهات، يعني تقولها كلمه ايه؟ الكلام ده بتقوله ده بعيد، مش بنقول احنا كده هيهات، يعني بعد ما تقول بعد ان انا نبقى بعد ما نموت ونبقى عظام وتراب نبقى ايه؟ نرجع تاني هيهات. قلنا قالوا بقى ان هيهات دي احنا عندنا الكلمه المفرده في الكلام اللي بنتكلم بيه ثلاث انواع لمفهومين، اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل والحرف كله بيدل على معنى. ساعة ما تسمع كلمة سمع تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ طب تسمع كلمة فعل أكلة تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تسمع كلمة على الخير تبقى فهمت ولا لا؟ استعلاء ولا مش استعلاء؟ يبقى الاسم والفعل والحرف كلها تدل على ايه؟ على معنى. بس المعنى ده مستقل بالفهم ولا عايز حاجة تانية؟ أهي كلمة سنة ساعة ما تسمعها تعرف معناها على طول. المعنى مستقل بكل ما علاك فأظلك. طيب. وأكل تفهم على طول حتى طعام في بقه وخلاص. طب على على إيه؟ إيه اللي على؟ إيه اللي على إيه؟ يبقى هي دلت على على معنى الاستعلاء، بس استعلاء إيه على إيه؟ يبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم. يبقى لازم تقول الرجل على الفرس. تبقى على دلت على معنى لما ما دلتش معنى هو ايه؟ استعلاء. لكن ايه اللي استعلى على ايه؟ ناقصة. يبقى اذا الكلمات اسم والفعل والحرف بتدل على معنى. اكل عايزه زمن ولا مش عايزه؟ انما لما تقول سماء عنده زمن دول فان كان الزمن جزء منه يبقى هو الفعل، وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى هو الاسم. يبقى تقدر تقول بقى ان الكلمات كانت اسم وفعل وحرف كلها تدل على معنى، بس الحرف بيدل على معنى غير مستقل بالفعل، لانك لما تقول مين دلت على ابتداء، انما ابتداء ايه؟ وإيه دلت على انتهاء؟ انتهاء ايه؟ على دلت استعلاء ايه على ايه؟ فيه دلت ايه ظرف في ايه ظرف؟ يبقى مش مستقل، دلت على معنى هو الابتداء في مين؟ والانتهاء في ايه؟ والظرفيات في ايه؟ في فيه، من ايه في ايه؟ ما استقلتش بالفعل، يبقى ده اسمه حرف. فإن كان المعنى غير مستقل بالفعل فهو الحرف. خلاص؟ وإن كان مستقلا بالفعل. هل الزمن داخل فيه أكل ولا يأكل؟ اللي أكل قبل كده ولا هياكل؟ أكل قبل كده زمن ماشي، يأكل دلوقتي ولا في سيكون في المستقبل، يبقى الزمن جزء منه يبقى ايه؟ يبقى الفعل. وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى الاسم. لما قالوا لك ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفعل وليس الزمن جزءا منه. طب الفعل كلمة دلت على معنى مستقل بالفعل والزمن جزء منه. خلاص؟ طب الحركة دلت على معنى غير مستقل بالفعل. قبل ما يجي غير مستقل فيما تقولش ولا الزمن بقى ولا بتاع، لان مش مستقل بالايه؟ قال ثلاث اشياء، الكلام مكون من الثلاثة دول. فيه نوع رابع ويسموه اسم ويسموه فعل ويسموه حرف، اسمه خالفة تخلف عن الطالبين، اللي هو ايه؟ اسم الفعل، اللي هي هيهات دي. يبقى هيهات ليست اسم وليست فعل وليست حرف، اللي هي اسم يدل على معنى فعل هو بعد. اخذوا اثنين اسم ايه؟ فعل. اسم اسم فعل. هيهات بمعنى بعض. شتانة شتان بنزيد عمرو افترق منه كتير. الله كل اسم اف بمعنى اترجع، مش كده ولا لا؟ كل الكلام اللي يدل على هذا اف المعنى وليس اسم ولا فعلا ولا حرفا مش مخالفة يسموه اسم فعل. اسم فعل ماضي ولا اسم فعل ايه؟ ولا فعل ايه؟ مضارع. فهيهات من هذا. وهيهات بقى لها نطق في 10 لغات فيه. هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات سكون هيهات كتير يعني. الهنا الشاعر ايه؟ هيهات هيهات لما توعدون. يعني بعد هذا. دي بعيد ليه كده وجبتوها كده؟ قال لك ان هي الا حياتنا الدنيا. الحكايه بتاعتها هي بس حياتنا الدنيا، ما فيش غيرها، ما فيش حياه بعدها تاني. ان هي الا حرف نفي. ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا. يبقى ان حرف نفي بمعنى ايه؟ ما تبقى ان هي الا حياتنا الدنيا، يعني ما هي الا حياتنا الدنيا. ما فيش مبعوثين ولا نموت ونحيا. واحد يقول الله، طب ده بيه نموت ونحيا يبقى امن بالبعث. حياتنا الدنيا ازاي؟ طب بنكره ازاي بقى؟ قال لك لا، نموت ونحيا ويحيا خلف يجي بعدين يطول. نموت ايه؟ وما نحن بمبعوثين. اللي يقول لكم بقى خلاه ده راجل بقى ايه طلع على الله كذبا. الله، ايه اللي جاب الله هنا عندكم بقى؟ ايش انتوا عارفين ان في حاجه اسمها الله؟ بنقول لكم انتم بنقول افترى على الله كذب، بس ده كذاب، لان في الله. طب بدل في الله يبقى الله كده بدون ما يبين لكم حاجه، ما قالكوش حاجه، طب ما تقدرون نقول على الرسول. امال هتعرفها ازاي؟ يقول لك بالعقل، ما تنفعش بالعقل. احنا قلنا زمان هب اننا نجلس في حجره وحجره مغلقه وضرب الجرس او طرق الباب. كلنا نتفق على ان طارقا بالباب. هنختلف فيه دي؟ دي اسمه تعقل. اسمه ايه؟ تعقل. لكن لما ندخل في حته تانيه في متاهه وهي التصور، هو رجل ولا امراه؟ ولا عيل؟ هو جاي بشير ولا نذير؟ هو جاي يقبض علينا ولا بيدينا هديه؟ اختلفنا. اذا حين نقف عند التعقل نتفق. في طارق بالباب. طب نعرف ازاي؟ يقول لك خليه هو يقول عن نفسه. يقول مين الطارق؟ يقول لك الف لام با عشان كذا وعشان نبقى من الذي يبلغه عن التعقل؟ صاحبه. انما انتوا تختلفوا هتختلفوا. يبقى اذا الاختلاف ينشا انت من التعقل ولا من التصور؟ من التصور. خلاص؟ فانت عقلك يؤمن بان الكون ده مش ممكن يكون معمول لوحده. مش ممكن. لان ده كوبايه النور دي اللي بتنور لها مثلا 10 في 10 متر. شوف المصانع اللي قعدت تشتغل 10 كم سنه، والاختراع بتاعها، والراجل اللي قاعد يعمل في سجن مش عارف المعامل والعلم والمعادلات وطبيعيه، وبعدين ممكن تتطفي وتتكسر، واحد يعمل لك الاختراع. طب الشمس مين بعد ما جت؟ ما قطع غيار، وعمال تنور نص الكره في وقت واحد. ولا لا قطع غيار ولا حد ادعى. احنا عرفنا اللي عمل نجوم مين؟ عرفوا مين اللي اخترعها ومين اللي اضاء جميل سيدنا. طب ما حدش يسال، انت مش الشمس دي اللي من وين اتخلقت؟ لا لا في قطع غلاف هيك، وشوف بيستغرب قد ايه. طب ده انت لما تقعد بس مع ان بدك بينك وبينها 8 دقائق ضوئيه، معنى 8 دقائق ضوئيه الثانيه فيها 300,000 كيلو. شوف بقى قد ايه، ومع ذلك ساعه ما تشتد على وشه ما بتقش وعايز حاجه بتقل. ايه الطاقه دي اللي عماله بتقل؟ وبعدين تبص انت تلاقي الشمس اللي طالعه، وبعدين الحراره بتاعتها تبقى شديده. كان المفروض ان كل ما تقرب لها الحراره تزيد. خلي راسك تلاقي محطوطه كده وابعد عنها 10 متر تديك شويه بالون. قرب قرب، كل ما تقرب يحصل ايه؟ حراره. طب انت قرب الشمس يطلع، كل ما تقرب الضوء ينزل درجه. ايش ايه؟ بس انا تتعمل ازاي دي؟ منين تيجي دي؟ انها من خالق الارض. ولذلك يقول لك لما يعلى يعلى يعلى على الجبل يلاقي الجو يتحسن، الجو يتحسن، ولما ننزل الجو يبقى ايه؟ حد خالف كل قانون، لا قانون سوال حد بيشمها ولا تتكسر ولا تتعور ولا اي، مفيش ابدا اي حاجه، ولا حد قال لي اللي عملها، فاذا في حد قال لي اللي عملته يقول لي خط ايه انت حلوك لي اللبس اللي قلت لي على اللي انا بدور على مين اللي عملها دي. اذا انا يجي واحد يقول لا ده اللي عملتها، يقول لي لا انت مش عارف فين، ما حدش جه لحد دلوقتي ابدا. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. برضه قال رب انصرني بما كذبوا. زي ما قالوا اصل شو معمول على انصره الرسل؟ اياك عبد الله ما لكم من اله غير من غير. وبعدين هم يقولوا برضه لا بشر ولا ارض ما كذبوا. هي المساله المؤيد من الله بالنبي وهو الرسول كلامه اختلف، والمعارضين كلامهم ما اختلفش. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ايه اللي افترى على الله؟ ما الافتراء كذب. الكذب معناه ان الجمله اللي انت قلتها مش مطابقه للواقع. ام قال لك قد يكون كلمه غير مطابقه للواقع انما على حسب علمه كده، لكن الافتراء تعمد الكذب. تعمد الكذب. وما نحن له من قال رب انصرني بما كذب، يعني اجعل عليه النصر بدل التكذيب عشان يعني تريحني كده. قال عما قليل ليصبحن نادمين. يعني انصرني عما قليل يعني بعد قليل. عندي معنى ايه؟ تركبون طبقا عن، يعني طبق بعده، تبقى عن تاتي بمعنى ايه؟ تبقى بعد عن قليل، يعني بعد قليل يصبحون نادمين على ما فعلوا. طب المهدي ايه؟ قال لك عن قليل. القليل هو ايه؟ هو الذي يكون الزمن. تبقى ما دلت على الظرف الزمني، عن زمن قليل بعد زمن قليل يصبحون ايه؟ نادمين. الله يصبحون نادمين. قال لك ايه؟ لما يقع بهم ما كانوا يكذبون يندمهم على انهم لا يقدروش يتداركوا الايه؟ المساله. طب دي دلت على ايه؟ قال لك على ان الفطره الانسانيه حينما تختلط عليها الاهواء تنتهي الى الحق في ذاتها. من الغضب قد يخرجها الى الباطل، لكن بعد ما تهدا شده الغضب الانسان يعود الى توازن. يقول لك يا شيخ دي مش عارف ايه وبتاع، بدليل ايه؟ ربنا يقول علينا في كتابه اديلا، يقول لك ايه؟ واطلع عليهم النبى قبل ايه؟ اذ قربا قربانا تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لا اقتلنك، قال انما يتقبل الله من قتل ان بسطت الى ان الاخر. وبعدين فسولت له نفسه او فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله من الغضب. طب كلمه من قتل يبقى شفى نفسه اذا كان فيه ينبسط، فاصبح من المؤمنين. بعد ما هذا يتشل في الغضب كده وشاف اخوه مقتول كده يتبع ايه؟ فكان النفس البشريه لا يطغيها في الحب الا الهوى. انما لو ما فيش هوى كل الامور تبقى ايه؟ ادنى ومستقيمه. يبقى اللي بيسمي الكلام ايه؟ الهوى. بدليل انك لو قضيت هواك من انسان وضربت مثلا قلمين ولا حلقتين بتاع تقعد بعدين ايه؟ تندم. فاصبحنا الايه؟ فكان الانسان خلق الله له مقاييس يجب ان لا تفسدها الاهواء. ولذلك يقول لك ايه؟ آفة الرأي في الاول.